لا بس هذه طبعا يعني في ايامي ما كان موجود، لكن كانت يعني لسه لا لا، ويعني كانت في الادب يعني، لانه تعرف انت القوميين كانوا يهتمون بالادب اهتمام كبير، ولذلك ترى حتى اشعارهم حتى كتاباتهم قويه، وان كان فيها الحاد يعني حقيقه يعني ربما الان في الالحاد ترى اضعف اضعف بكثير مما كان في ذاك الوقت. الجميل الانسان يرد عليهم بلغته. اي طبعا في المساوئ للطريق الكتاب الاختلاف الكتاب الليبرالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الباقلاني في خلاف البرهان رحمه الله قال رحمه الله: فصل عموم التحدي لأهل الأعصار المتتابعة. فإن قال قائل: قد يجوز أن يكون أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد عجزوا عن الاتيان بمثل القرآن، وإن كان من بعدهم من أهل الأعصار لم يعجزوا. طبعا هذا افتراض واضح يعني، ولذلك هذا يقول به يعني بعض المستشرقين بالذات يقول: والله يعني نعم هذا التحدي والإعجاز وقع لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أنه من بعده ما يستطيعون أن يقولوا مثله. وطبعا أكثر ما يستشهدون به أنه والله في بعض أصناف الأدب مثل المقامات وغيرها برع الأندلسيون أو برع حتى أهل الشام والعراق في بعض الجوانب في زمن ما لم تكن معروفة عند العرب الذين في وقت نزول القرآن. هذا يدل على أنه نعم ممكن الناس يتقدمون في الصنعة، يسمونها الصنعة. نعم. قيل: هذا سؤال معروف وقد أجيب عنه بوجوه، منها ما هو صواب ومنها ما فيه خلل، لأن من كان يجيب عنه بأنهم لا يقدرون على معارضته في الأخبار عن الغيوب إن قدروا على مثل نظمه فقد سلم المسألة، لأن ذكرنا أن نظمه معجز لا يقدر عليه، فإذا أجاب بما قدمناه فقد وافق السائل على مراده. والوجه أن يقال فيه طرق، منها أن إذا علمنا أن أهل ذلك العصر كانوا عاجزين عن الاتيان بمثله فمن بعدهم أعجز، لأن فصاحة أولئك في وجوه ما كانوا يتفننون فيه من القول مما لا يزيد عليه فصاحة من بعدهم، وأحسن أحوالهم أن يقاربوهم أو يساووهم، فأما أن يتقدموهم أو يسبقوهم فلا. يعني يقول: مهما بلغ الناس في أي وقت من الأوقات في البلاغة ممكن يتفننون في المقامات، ممكن يتفننون في الوصف، ممكن يتفننون في نوع أو يعني شيء من الكلام لا إشكال، لكن لا يمكن، لأن النظر الآن للجملة ليس النظر لأحد هذه المسائل. فلو أبدعوا في الوصف مهما أبدعوا، كما أبدع الأندلسيون كما تعرفون في قضية الوصف يعني، ولا يعلى عليهم يعني. المقامات قد يكون اشترك معهم غيرهم، لكن لما تأتي مثلا للوصف فلا شك كان عندهم إبداع خيالي في الوصف. طيب أبدعوا الآن في الوصف، هو يقول أصلا إن إعجاز القرآن ليس في مسألة الوصف فقط، وليس فقط في مسألة الإخبار بالغيوب فقط، بحيث أنك كأنك وافقت السائل وتقول: الله إن عجزوا عن الإخبار بالغيوب، إن يعني إن استطاعوا في الوصف ما يستطيعون في الإخبار بالغيوب، إن استطاعوا في الإخبار بالغيوب ما يستطيعون في كذا، فيقول هذا تسليم له، وهذا جواب ضعيف عند الباقلاني. الباقلاني تعرفون يعني إيه، كما ذكرت لكم يعني بعض الأشياء أصلا يرى أنها ما تدخل أصلا في هذا المسألة، هو يعني يريد كما نقول يعني يضرب بالمليان، الجواب اللي ضعيف هذا ما يعتبره خطأ. يقول أصلا انظر إلى أصل الكلام، أصل الكلام لا يمكن أن يأتي أحد بعد من نزل عليهم القرآن يكون أفصح منهم، ممكن يساويهم، ممكن يقاربهم، لا إشكال يعني، نسلم جدلا أنه نعم في ناس ساووهم أو في ناس قاربوهم، لكن إن سووهم أو قاربوهم ففي شيء معين، أما أن يسووهم في كل شيء قال فهذا ما يسلم. نسف القضية أصلا النسف يعني، أنه ممكن أحد يأتي بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أفصح من أهل عصر النبي الذين نزل القرآن بلغته. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن قد علمنا عجز سائر أهل الأعصار كعلمنا بعجز أهل العصر الأول، والطريق في العلم بكل واحد من الأمرين طريق واحد، لأن التحدي في الكل على جهة واحدة، والتنافس في الطباع على حد واحد، والتكليف على منهاج لا يختلف أو التكليف صح. طيب صح. ولذا قال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذه المسألة واضحة، المسألة الأولى قضية أنه في تفاوت أو في أحد بيكون أفضل من أهل العصر خاصة تينا منها. طيب المسألة الثانية يقول لا فرق، إذا نحن عجزنا فالذين سبقونا أيضا عاجزون والذين بعدنا أيضا عاجزون. ليش؟ يقول لأن الطريق واحد إلى معرفة هذا، وهو ماذا؟ أنك تعرف من نفسك أو تعرف من كلام الناس الموجود أنه ليس مثله. فإذا كان الطريق واحد لمعرفة هذا سواء بالنظر أو بالاستدلال، الطريقين اللي ذكرناهم سابقا، فإذا النتيجة واحدة، فما في حاجة أنك تقول لا والله طيب أنا عجزت، طيب أنا لازم أعرف أن أهل الشام عجزوا، طيب أنا لازم أعرف أن أهل اليمن عجزوا. هذا كله يقول في النهاية حيدة عن الجواب، يعني أنت كأنك تلف. الأصل أنك أنت عرفت أنك أنت ما تستطيع تقول مثل القرآن، خلاص إذن عرفت أن الناس لا يستطيعون يقول مثل هذا، لأن القضية والطريقة الذي يتحدى فيه طريق واحد. نحن يعني هذا التنافس الذي يكون بيني وبينك هو في مقدار الطبع الذي بيني وبينك، لكن ما زاد على هذا الطبع، أنا رأيت أن القرآن زاد عن الطبع الموجود في كلام البشر كلهم، فإذا لا حاجة لي إلى أني أجلس أستقصي وأقول طيب الناس في الهند يستطيعون ولا ما يستطيعون، طيب في الشام يستطيعون ولا ما يستطيعون، ما أحتاج أني أنظر إلى هذا، فضلا عن أن يقول العصر السابق والعصر اللاحق، لأن خلاص عرفت أنه هذا أنا وياك نتنافس في طبع واحد، الشعراء الاثنين الثلاثة يتنافسون في مجال واحد، الخطباء يتنافسون في مجال واحد، الكتاب يتنافسون في مجال واحد. لا يمكن، أنا ما يمكن أخذ خطيب وأضعه ينافس شاعر، أو أضع مثلا شاعر وأجعله ينافس كاتب، لكن الناس يتنافسون، يعني مثل ما نقول المجال الذي يتبارون فيه هو المجال الذي يتفقون فيه، أما إذا جاءهم شيء غير الذي يتفقون فيه خلاص هم يعرفون أنهم ما يستطيعون، أنه هذا شأن غير شأنهم. وهذا هو يعني حصيلة ما يذكره مثلا الخطابي وغيره في قضية أنه القرآن ليس هو كالنظم وليس هو كالنثر، فكأن القرآن الآن جاء نوع ثالث يعرفونه، لكن يعرفون أنه مثل ما نقول ليس ميدانهم الذي يلعبون فيه الذي يتنافسون فيه. حنا يقولون عندنا ميدانين، ميدان منظوم وميدان منثور، القرآن ليس من هذا وليس من هذا، إن جينا إلى المنظوم فهو ليس مثله كما قال عزوير وما هو بقول الشاعر، وإن جينا إلى المنظوم فهو أيضا ليس مثله لأنه يختلف عنه، فإذا كان يختلف عن هذا ويختلف عن هذا إذن هو كأنه صار نوعا ثالثا. هذا النوع الثالث هم يعرفون أنه ليس مما في مجال لأن يتباروا فيه، فهذا مثل ما نسميه جواب جملة ومعرفة جملة، ما يحتاج أن نجلس بعد ذلك ننظر في التفصيل فيها. القول بالصرفة والجواب عليه عموما. قال رحمه الله: فإن قيل فلم زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الاتيان بمثله مع قدرتهم على صنوف البلاغات وتصرفهم في أجناس الفصاحات، وهلا قلتم إن من قدر على جميع إن من قدر على جميع هذه الوجوه البديعة بوجه من هذه الطرق الغريبة كان على مثل نظم القرآن قادرا، وإنما يصرفه الله عنه ضربا من الصرف أو يمنعه من الاتيان بمثله ضربا من المنع، أو تقصر دواعيه إليه دونه مع قدرته عليه ليتكامل ما أراده الله من الدلالة ويحصل ما قصده من إيجاب الحجة، لأن من قدر على نظم كلمتين بديعتين لم يعجز عن نظم مثلها، وإذا قدر على ذلك قدر على ضم الثانية إلى الأولى وكذلك الثالثة حتى يتكامل قدر الآية والسورة. طبعا واضح الآن، المهم يعني مهم جدا تفهمون إيش ما يعني تصويره للقول بالصرفة. واضح الآن؟ واضح عندكم من كلامه؟ يعني إيش اللي يعني؟ شرح لي. واضح. أنا أبي المشكل ما أبي اللي واضح. أنا واضح عندي بس يمكن. لا ترى أكثر الشباب درسينا. أدخل. هذا درس إعجاز وهذا درس إعجاز. أنواع الصرف. بعضهم يا شيخ هذا يمكن رابع مرة أو خمس مرة يسمع. نوع هو لا هو لا لا هي الصرفة نوع واحد. فهو الآن يقول إنه يعني ممكن يأتي إنسان ويقول طيب القرآن معجز لأن الله عز وجل صرف الناس عنه، صرفهم إلى بدل ولا صرفهم إلى غير بدل، هذه الأنواع أنت تدري كيف صرفهم. جميل. قال لأنهم هم يقدرون يقولون كلمتين بديعة، فإذا قدروا يقولوا كلمتين يضموا ثالثة ويضموا، أنت قلت جملة وأنا قلت جملة، في النهاية خرج قدر سورة، قدر سورة الكوثر وهي أقصر سورة. هذا ليس من الصعب بمكان أنهم يقولون هذا ويفعلون هذا، كما أنه ينضم 100 بيت ويخرج له بيتين ثلاثة تعتبر مثل ما نسميها درة لا مثيل لها. يقول الخطبة ويقول فيها جملة تكون درة. الذي يفعل هذا ويستطيع يفعل هذا لا يستطيع أن يقول كلمتين ويضمها البعض وتخرج سورة. أيوة بلى هذا عقلا عقلا ممكن، لكن هل واقعا فعلا أو لا؟ أيوة. فمن حيث عقلا المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد، قد جعل الله عز وجل منع زكريا عليه الصلاة والسلام من الكلام مع أنه إنسان قادر طيب لا عاهة فيه ولا شيء، جعله آية له. شيخ الإسلام تيمية ينص على هذا يقول المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد، فإذا هو يصلح أن يكون طريقا ويصلح أن يكون دليلا جميل عموما، لكن هل هو في القرآن كذلك؟ لا. ليش؟ لأن الله عز وجل الآن تحداهم وحثهم وأعطاهم وغير الأوصاف بين آية وأخرى وكرر التحدي بالمدينة بمكة ثم أيضا كرره بالمدينة، هذا يدل على أن هذا إيش؟ طريقه التعمل وليس طريقه الوقوف. فهذا يدل على أن التحدي بالقرآن طريقه التعمل التصنع وليس طريقه الوقوف، أنه والله أنا ممنوع ما أستطيع. واضح؟ أيوة. فإذا كان هذا، إذن هذا الدليل الأول يصبح ضعيف، لأن الدليل الأول يقول معجز بقوة القدر والثاني يقول بضعف القدرة. فهمت؟ فتعين أن نأخذ القول الثاني ونترك القول الأول وإن كان صحيحا في نفسه لكنه لا ينطبق على القرآن في هذه الحجة. واضح؟ فإذا هؤلاء الذين يقولون بالصرفة، نحن لا نقول من كلامهم خطأ يعني مثل ما نقول يعني كأنه كفر يعني، لا هو كدلالة عقلية نعم صحيحة، لكن ليس كل دلالة عقلية تكون فعلا واقعة أو تكون مقبولة شرعا. واضح؟ وإنما هي قسمة عقلية، قسمة عقلية نعم صحيح ما عندنا مشكلة. أنت الآن جئت مثلا للمدينة تطلب العلم، جميل، إما أني أمنعك أمسك وضعك في غرفة وأغلق عليك أسجنك فمنعتك من طلب العلم، ما تستطيع تحضر الدروس، ما تستطيع تروح للمشايخ تقابلهم، إذن أنا الآن منعتك مع أنك قادر وأنت بالعكس وعندك همة، يعني أنت جئت لهذا، أنا منعتك حبستك أغلقت عليك، إذن هذا يسمى منع، فمنعتك وليس عندي أي بديل. في منع آخر هو يعني كما يقولون أذكى وأكثر في الناس، وهو أنه أنت جئت للمدينة تريد طلب العلم، عندك همة متحمس لطلب العلم وعندك آلة فهم عقل، أنت اخترت المدينة أنك تعرف أن فيها كذا فيها مؤهلات، فأنا جئت وقلت لك يا حبيبي ترى العلم ما يوكل عيش، أيوة روح خذ لك دورات في الكمبيوتر وخذ لك مدري إيش، خذ لك دورات في الفن الفلاني وفي الفن الفلاني، هذه تروح تكسر فيها عيش، فأنا الآن منعتك من العلم لكن صرفتك. إيه هذا اللي يسمونه ضربا من الصرف، فأنا حولت همتك اللي جاية مثل ما نقول منطلقة ومن دفع بهذا الطريق إلى الطريق الثاني، فهذا يسمى الصرف، أنا منعتك لكن حولتك إلى بدل، أشغلتك بشيء آخر، بس هذا الفرق بينهما. طيب إيش معنى هذا مع العرب؟ يقولك إن الله عز وجل منعهم بأنه عطل مواهبهم، هذا ضربا من المنع. فالعرب كانوا فصحاء أقوياء بلغاء، لما نزل القرآن ما استطاعوا أن يقولوا مثل القرآن، إذن هذا يسمى التعطيل. طيب الصرف لا، أنه العرب والله كان نعم عنده لكن رأوا أن الأمور ما تستاهل هذا فضعفت منهم وتحولوا إلى شيء آخر. فهمتم؟ بأي نوع من الأنواع؟ وطبعا هي لها ثلاث افتراضات ذكرها ذكرها الباقلاني، وأيضا يعني بصورة أوضح يعني يوضح كلام الباقلاني إذا تريدونه الزرقاني في منهل العرفة. واضح؟ قال جعلها ثلاث افتراضات ورد على كل افتراض الواحد، وهي كلها يكذبها الواقع والتاريخ، يعني لا الآيات تشهد لصحتها ولا التاريخ كناحية تاريخية دراسة حالة النبي صلى الله عليه وسلم وحالة العرب قبل نزول القرآن وبعد نزول القرآن، ولا أيضا الشرع يؤيد هذا، يعني دلالات الآيات بالذات التي فيها التحدي أو الآيات التي فيها التعظيم مثل ما مر معنا نجعل القرآن حجة. من أبرز القائلين؟ النظام. النظام. لا جاحد ليس يقول الصدق، هذا من أكبر الأخطاء. جاحد يرد على النظام. أول من رد على النظام. وذكر بعض نصوصه، هو ذكر بعض نصوصه في الحيوان. وإن كانت ليست كثيرة. هو يا شيخ شوف الذين مشكلة الآن الذين بعض الذين يدرسون ما ودي يطول في هذا بس ما خرجكم شوي لأنه أغلب الذين يكتبون في مسألة الإعجاز وهم من أصحاب المدرسة العقلية أيوة يقعون في هذا الإشكال فيجعلون مثلا ابن تيمية يقول بالصرفة وابن حزم يقول بالصرفة والجاحظ يقول بالصرفة بل إنهم يرون أن قول السكاكي أنه شيء لا يمكن التعبير عنه يقولون هذا يقول إلى الصرفة ويعني هذا ليس صحيح ليس صحيح هذا أنا أعتبره من, من, من, من سوء فهمهم لأن كثير من المعتزلة يعني لا يقرون بأن هذا هو مذهبهم وإن كانت الأشاعرة تنبز المعتزلة بأن هذا هو مذهبهم ولذلك كثر التأليف بين الأشاعرة والمعتزلة لهذه القضية. رديت على هذا الأمر يا شيخ؟ ما كيف رديت عليه؟ لا في قضية التاريخ في مقالة معينة أو كذا أو لا العقلانية لا للأسف لا مو شيخ الإسلام تيمية أيضا في الأول ذكر الصرفة ذكر الصرفة هو قلت لك قال وهذا إيه هو الكلمة اللي قلت لك قال المنع من المعتاد كإحداث غير معتاد وهذا طبعا في الجواب الصحيح يعني حتى اللي يريد يعرفه بالضبط يقول وهذا يقول وهذا لا يقال به إلا على سبيل التقدير والتنزيل وإلا فهو من أضعف الأقوال هذا نص إيه هذا نص كلامه هذا قول بالصرفة يقصد جميل موجود هنا في الحاشية تحت إيه لا ما في إشكال أنا بس في الإعجاز ها أيه. طيب في الجواب فالجواب أن لو صح ذلك لصح لكل من أمكنه نظم ربع بيت أو مصراع من بيت رد عليهم من نفس صنعتهم يقول إذا كل واحد منكم يستطيع أنه يقول ربع بيت ولا نص بيت طيب ليش ما يكون شاعر نعم أو مصراع من بيت أن ينظم القصائد ويقول الأشعار وصح لكل ناطق قد ينفق في كلامه قد يتفق في كلامه الكلمة البديعة نظم الخطب البليغة والرسائل العجيبة ومعلوم أن ذلك غير سائغ ولا ممكن على أن ذلك لو لم يكن معجزا على ما وصفناه من جهة نظمه الممتنع لكان مهما حط من رتبة البلاغة فيه ومنع من مقدار الفصاحة في نظمه كان أبلغ في الأعجوبة إذا صرفوا عن الإتيان بمثله ومنعوا من معارضته وعدلت دواعيهم عنه فكان يستغني عن إنزاله على النظم البديع وإخراجه في المعرض الفصيح العجيب جميل جدا يعني كلامه كلام شيخ الإسلام يتفق تماما نرجع إذن إلى البلاغة أين على أنه لو كان على أنه لو كان على أنه الأرقام هذه مني بس على أساس إيش أجزئ الرد لأنه أحيانا لما يكون دفعة واحدة كذا الواحد ما يفهم يعني يصعب عليه يعني قراءته أفضل الأرقام لا ما فيش كان بس أنا قصدي حتى الشباب يفهمون أنها ليست من النص يعني على أنه لو كانوا صرفوا على ما ادعاه لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيب الرصف لأنهم لم يتحدوا إليه ولم تلزمهم حجة لأنهم لم يتحدوا إليه ولم تلزمهم حجته فلما لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان اللي هي الصرفة هذه اللي هي إيش اللي هي الضرب من المنع أنت الآن تقول إنه والله العرب كانوا قادرين وجاء لما نزل القرآن الله عز وجل عطل مواهبهم يعني جعلهم أقل بلاغة طيب ما لا إشكال أسلم لك جدلا أن هذا الكلام صحيح طيب كلام العرب الذين قبل أن ينزل القرآن جميل ليسوا متحدين ولا تقوم عليهم حجة القرآن هل هو مثل القرآن أو أقل منه أو أعلى منه فهمتم أي فيقول إذن كلامك أنهم عطلت مواهبهم أو أنهم منعوا هذا كلام ما يستقبل والله عز وجل لما تحداهم ما قال هاتوا كلام جديد قال هاتوا أي كلام مثله بل قال عشر صور مفتريات يعني حتى أنتم تقولون مفترى هاتوا عشر صور مفتريات حتى الوصف جراهم فيه وفيه معنى آخر وهو أن أهل الصنعة في هذا الشأن وهو أن أهل الصنعة في هذا الشأن إذا سمعوا كلاما مطمعا لم يخف عليهم ولم يشتبه لديهم يعني أي واحد الآن يعني مثلا نقول حنا مثلا الشيخ مثلا كمثال عنده والله علم في الفقه إذا سمع كلام في مسائل الفقه هو يعرف إنه هذا الكلام نعم يقوله واحد عالم ولا يقوله أي واحد يعني هذه المسألة سهلة ولا ما صعبة لما أكون مثلا أنا متخصص في الحديث وأسمع ناس يتناقشون في مسألة حديثية أعرف أنه هذه والله ما معليش لا يقف لها إلا الكبار، وأن هذه المسألة لا هي من مسائل السهلة. فيقول أهل الكلام نفسهم الذين الآن جاء إليهم القرآن ويقول لهم آمنوا وإن فأنتم كفار، حلال الدم، حلال المال، حلال الأهل، أنتم سفها وأباؤكم سفها ودينكم سفه وضلال، يقول لهم يعرفون مستوى الكلام. فلو عرفوا أنه في مطمع في القرآن يعني مثل ما نقول يعني يعني أنهم يقاربونه لا بادروا. أي فيقول أصحابكم صنعة يعرفون صنعتهم. أي نعم. أي نعم. ومن كان متناهيا في فصاحته لم يجز أن يطمع في مثل هذا القرآن بحال. فإن قال صاحب السؤال إنه قد يطمع في ذلك، قيل له أنت تزيد على هذا فتزعم أن كلام الآدمي قد يضارع القرآن وقد يزيد عليه في الفصاحة ولا يتحاشاه، ويحسب أن ما ألفه في الجزء والطفرة هو أبدع وأغرب من القرآن لفظا ومعنى، ولكن ليس الكلام على ما يقدره مقدر في نفسه ويحسبه ظان من أمره. والمرجوع في هذا إلى جملة الفصحاء دون الآحاد. ونحن يقول أنت مهبول وتظن أن الأمر سهل، هذا شأنك أنت، نحن ما نأخذ حكمك، نأخذ حكم المجموع. أي إذا صار واحد مجنون إحنا ما نقدر نمشي معه، يعني هذا الملخص يعني نصف صاروخ يعني ما في يعني نعم. ونحن نبين بعد هذا وجه امتناعه عن الفصيح البليغ ونميزه في ذلك عن سائر أجناس الخطاب، ليعلم أن ما يقدره من مساواة كلام الناس به تقدير ظاهر الخطأ بين الغلط، وأن هذا التقدير من جنس ما حكى الله تعالى قوله في محكم كتابه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فهم يعبرون عن دعواهم أنهم يمكنهم أن يقولوا مثله، وأن ذلك من قول البشر، لأن ما كان من قولهم فليس يقع فيه التفاضل إلى الحد الذي يتجاوز إمكان معارضته. ومما يبطل هذا واضح يا شباب؟ ها؟ ليش؟ وش اللي مو واضح؟ مدري الآية مدري. يعني يقول هذا الرجل الآن اللي هو الوليد بن المغيرة إيش قال عن القرآن؟ فكر وقدر بعدين وش النتيجة اللي خرج بها؟ قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هل السحر هو قول البشر؟ وقال كلام أصلا متناقض ما يركب بعضه مع بعض. فيقول أنت أيها المجنون اللي تقول لا أنه يمكنني أن أقول كلاما مثل القرآن، يقول ترى أنت مثله، حالك كحالي، تجمع بين أمرين متناقضين ما يجتمعان أصلا. وينقض كلامه؟ ها؟ وينقض نفسه؟ إيه إيه. ومما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا، وإنما يكون المنع هو المعجز، فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه. وليس هذا بأعجب مما ذهب إليه فريق منهم أن الكل قادرون على الإتيان بمثله، وإنما يتأخرون عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه به. ولا بأعجب من قول فريق منهم إنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى في هذا الباب، وأنه يصح من كل واحد منهما الإعجاز على حد واحد. طبعا القول السابق قول الحسينية أتباع إيه حسينية أتباع حسن عيسى بن صبيح، لا القول الأخير هو قول المزدارية أتباع عيسى بن صبيح المزدار، والسابق قول الحسينية، لكن ليس الحسينية تبع الشيعة، هما فرقتان ضالتان أصلا يعني. عيسى بن ما؟ ها؟ عيسى بن صبيح المزدار. أول الحسينية والثاني مزدارية. أي مزدارية. لا ما توجد. لولا أن ابن حزم نص عليهما ما كنا نعرفهم أصلا. لأنه الشيخ هنا قال قول فريق وقول فريق وبس. فرقة من أي شهر من أي نص؟ ما. أهل الضلال. إيش أكثر من هذا الضلال؟ يقول أنا أقدر أقول مثل القرآن يعني. نعم. الرد على قولي أن هممهم لمعارضته ضعيفة. قال رحمه الله والذي يدل على أنهم كانوا عاجزين عن الإتيان بمثل القرآن أنه تحداهم إليه حتى طال التحدي، وجعله دلالة أو دلالة على صدقه ونبوته، وضمن أحكامه استباحة دمائهم وأموالهم وسبي ذريتهم، فلو كانوا يقدرون على تكذيبه لفعلوا، وتوصلوا إلى تخليص أنفسهم وأهليهم وأموالهم من حكمه بأمر من حكمه بأمر قريب هو عادة في لسانهم ومألوف من خطابهم، وكان ذلك يغنيهم عن تكلف القتال وإكثار المراء والجدال، وعن الجلاء عن الأوطان، وعن تسليم الأهل والذرية للسبي، فلما لم تحصل هناك معارضة منهم علم أنهم عاجزون عنها. إذن الأسباب التي تدعوهم للمعارضة قوية، يعني على الأقل يدفعون عن أنفسهم، مو بس أنهم يبطلون دعوته. فهمتم؟ ما يجيني واحد يقول لي لا والله الأسباب ضعيفة للمعارضة. الرد على قولي أن هذه كلها ترى من مستلزمات القول بالصرفة، فهمتم؟ بس أنا جزأتها حتى تنفك، لذلك هو الآن سيعيد هذا الكلام كله بطريقة أخرى، ولو قرأتم كلام شيخ الإسلام ستجدونه أيضا بطريقة أخرى تماما مختلفة عن هذا الطريق، لكن في النهاية المؤدى واحد. نعم. شيخ الإسلام يعني ذكر أكثر كلام في الجواب الصحيح أكثر في أماكن أخرى، لا لا، الرد على القول بالصرفة أكثرهم في الجواب الصحيح. الرد على قول أن بواعثهم لمعارضة غير متوفلة، بعضهم أصلا يقول ما في شيء، ما في داعي لهم أصلا ما في داعي يدعوهم للمعارضة. نعم. ها؟ يتكرر كثير نفس المحتوى. إيه إيه إيه، هو سيذكر الرد بطريقة أخرى بعد قليل، أصبر بعد توه. نعم. يبين ذلك أن العدو يقصد لدفع قول عدوه بكل ما قدر عليه من المكائد، لا سيما مع استعظامه مع استعظامه ما بدهه بالمجيء من خلع آلهته وتسفيه رأيه في ديانته وتضليل آبائه والتغريب عليه بما جاء به وإظهار أمر يوجب القيادة لطاعته والتصرف على حكم إرادته والعدول عن إلفه وعادته والانخراط في سلك الأتباع بعد أن كان متبوعا والتشيع بعد أن كان مشيعا وتحكيم الغير في ماله وتسليطه إياه على جملة أحواله والدخول تحت تكاليف شاقة وعبادات متعبة بقوله بقوله، يعني بمجرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أو قول الله عز وجل للرسول. نعم. طيب، وقد علم ومشكلة المتقدمين قضية الضمائر، يعني لغته لغة الطبري يعني تتعبكم في الضمائر، لكن إذا تعودتم عليها بالعكس تألفون. أشعر كأنهم يملون وزي كذا. إيه طبعا. يعني أغلب كتبهم ما يراجع أو ما أدريش يعني. نعم. وقد علم أن بعض هذه الأحوال مما يدعو إلى سلب النفوس دونه، هذا والحمية حميتهم والهمم الكبيرة هممهم، وقد بذلوا له السيف فأخطروا بنفوسهم وأموالهم، فكيف يجوز ألا يتوصلوا إلى الرد عليه وإلى تكذيبه بأهون سعيهم ومألوف أمرهم وما يمكن تناوله من غير أن يعرق فيه جبين أو ينقطع دونه وكيل أو يشتمل به خاطر، وهو لسانهم الذي يتخاطبون به مع بلوغهم في الفصاحة النهاية التي ليس وراءها متطلع والرتبة التي ليس فوقها منزل، ومعلوم أنهم لو عارضوه بما تحداهم إليه لكان فيه توهين أمره وتكذيب قوله وتفريق جمعه وتشتيت أسبابه، وكان من صدق به يرجع على عقابه ويعود في مذهب أصحابه، فلما لم يفعلوا شيئا من ذلك مع طول المدة ووقوع الفسحة، وكان أمره يتزايد حالا فحالا ويعلو شيئا فشيئا، وهم على العجز عن القدح في آيته والطعن بما يؤثر في دلالته، علم مما بينا أنهم كانوا لا يقدرون على معارضته ولا على توهين حجته، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قوم خصمون، وقال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال يعني اللد هم أصحاب الخصومة، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني فضلا عن أن الإنسان أصلا بطبعه خصيم مبين، فهؤلاء قوم اللد وقوم خصمون بحد ذاتهم، يعني لو أصفين الأولى خاصة بهم، وقوم وخصيم مبين هذه عامة في الإنسان. الرد على القول بالصرفة صيغة أخرى، قال رحمه الله ويمكن أن يقال إنهم لو كانوا قادرين على معارضته والإتيان بمثل ما أتى به لم يجز أن يتفق منهم ترك المعارضة، وهم على ما هم عليه من الذرابة والسلاقة والمعرفة. الذرابة كذا؟ الذرابة الذرابة إيش معناها؟ الدرب الدرب هو الجيد عموما والضربات تستعمل في اللسان أكثر الخصال على فعالة نعم لسان جيد يعني نعم. والمعرفة وهم على ما هم عليه من الذراب من الذراب من الذرابة من الذرابة والسلاقة السلاقة أيضا كلها والمعرفة بوجوه الفصاحة وهو يستطيل عليهم بأنهم عاجزون عن مباراته وأنهم يضعفون عن مجاراته ويكرر فيما جاء به ذكر عجزهم عن مثل ما يأتي به ويقرعهم ويؤنبهم عليه ويدرك آماله فيهم آماله صح آماله فيهم وينجح ما سعى له في تركهم المعارضة وهو يذكر فيما يتلوه تعظيم شأنه وتفخيم أمره حتى يتلو قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقوله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون لحظوا إلى هنا كلها آيات مكية نعم. وقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى غير ذلك من الآيات التي تتضمن تعظيم شأن القرآن فمنها ما يتكرر في السورة في مواضع منها ومنها ما ينفرد فيها وذلك مما يدعوهم إلى المباراة ويحضهم على المعارضة وإن لم يكن متحديا إليه ألا ترى أنهم قد ينافر شعراءهم بعضهم بعضا ولهم في ذلك مواقف معروفة وأخبار مشهورة وآثار منقولة مذكورة وكانوا يتنافسون على الفصاحة والخطابة والخطابة والذلاقة والخطابة والذلاقة ويتبجحون بذلك ويتفاخرون بينهم فلن يجوز والحال هذه أن يتغافلوا عن معارضته لو كانوا قادرين عليها تحداهم أو لم يتحدهم إليها ولو كان هذا القبيل مما يقدر عليه البشر لوجب في ذلك أمر آخر لو كان هذا القبيل يعني اللي هو القرآن لوجب في ذلك أمر آخر وهو أنه لو كان مقدورا للعباد لكان قد اتفق إلى وقت مبعثه من هذا القبيل ما كان يمكنهم أن يعارضوه به وكانوا لا يفتقرون إلى تكلف وضعه وتعمل نظمه في الحال فلما لم نرهم احتجوا عليه بكلام سابق وخطبة متقدمة ورسالة سالفة ونظم بديع ولا عرضوه به فقالوا هذا أفصح مما جئت به وأغرب منه أو هو مثله علم أنه لم يكن إلى ذلك سبيل وأنه لم يوجد له نظير وقد علم منهم أنهم ناصبوه الحرب وجاهدوه ونابذوه وقطعوا الأرحام وأخطروا بأنفسهم وطالبوه بالآيات والإتيان بالملائكة وغير ذلك من المعجزات يريدون تعجيزه ليظهروا عليه بوجه من الوجوه فكيف يجوز أن يقدروا على معارضته القريبة السهلة عليهم وذلك يدحض حجته ويفسد دلالته ويبطل أمره فيعدلون عن ذلك إلى سائر ما صاروا إليه من الأمور التي ليس عليها مزيد في المنابذة والمعاداة ويتركون الأمر الخفيف هذا مما يمتنع وقوعه في العادات ولا يجوز اتفاقه من العقلاء وإلى هذا الموضع قد استسقى أهل العلم الكلام وأكثروا في هذا المعنى وأحكموا الرد على قول أنهم عارضوه ولم ينقل إلينا قال رحمه الله ولو كان وجد له مثل لكان ينقل إلينا ولعرفناه كما نقل إلينا أشعار أهل الجاهلية وكلام الفصحاء والحكماء من العرب وأدي إلينا كلام الكهان وأهل الرجز والسجع والقصيد وغير ذلك من أنواع بلاغاتهم وصنوف فصاحاتهم وعلم أيضا ما كانوا يقولونه من وجوه اعتراضهم على القرآن مما حكى الله عز وجل عنهم في قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وقولهم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذي وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقالوا ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقوله الذين جعلوا القرآن عضين، إلى آيات كثيرة في نحو هذا تدل على أنهم كانوا متحيرين في أمرهم، متعجبين من عجزهم، يفزعون إلى نحو هذه الأمور من تعليل وتعذير ومدافعة بما وقع التحدي إليه ووجد الحث عليه. واضح هذا يا مشايف؟ الآن عندكم ردين، يعني الرد بصيغتين، إذا ما فهمت الأولى خذ الثانية، الأمر سهل يعني. لا كليهما مفصل، بس أنه يعني بدأ الثاني بطريقة أخرى غير الطريقة الأولى، وكما ذكرت لك لو رجعت الكلام شيخ الإسلام مثلا في الجواب الصحيح ستجد أيضا الرد، لكن أيضا بطريقة أخرى تختلف عن هذه. يعني مثلا مما احتج به شيخ الإسلام وما ذكر الشيخ هنا أنه يقول الرسول نفسه لا يستطيع أن يبدل منه حرفا واحدا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فكيف يستطيعون هم أو غيرهم؟ إذا كان الشخص الذي أتى به جاء بالقرآن يقول لهم أنا ما أستطيع أغير من حرف، فهمتم؟ فهذا من آيات التحدي. تنقص لي أنه ذكرها الشيخ الإسلام على طريقة نقاط يعني تختلف عن الطريقة هذه، والمعدة واحد يعني في النهاية أنه القول بإعجاز القرآن بضعف قدرتهم عن معارضتهم ومعرفتهم علو شأنه وعظم طريقته بحيث أنهم لا يستطيعون الوصول إليها بأنفسهم. تريدون نأخذ القدر قليل؟ يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في قدر المعجز من القرآن. الذي ذهب إليه عامة أصحابنا وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري في كتبه أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة، قصيرة كانت أو طويلة أو ما كان بقدرها. قال فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة وإن كانت سورة الكوثر فذلك معجز. قال ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر. هذا واضح من شيخ. طبعا هو الآن يحكي مذهب شيخه أبي الحسن الأشعري، وهو منظر مذهب الأشاعرة الباقلاني كما ذكرت لكم سابقا، لكن هذا قول الجمهور يعني ليس فقط قول الأشاعر. واضح؟ من الذي يخالف في هذا؟ الذي يخالف في هذا طائفة من المعتزلة سيذكر قوله، ويخالف أيضا في هذا جميل بعض أهل السنة الذين يقولون ماذا؟ إن الآية الواحدة معجزة، الآية والآيتين معجزة، يعني حتى لو كان أقل من قدر السورة القصيرة. واضح؟ في الآية الواحدة والآيتين معجزة. على كل حال ابن كثير رحمه الله حكى إيش؟ قال لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. هذا كلام ابن كثير رحمه الله، فهمتم؟ يقول لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. إذا ما ذكر من قول المعتزلة يفسد بهذا الإجماع. طيب ما ذكر من قول أهل السنة إنه الآية والآيتين معجزة؟ يفسد داخل فيه، أي داخل فيه، لأن هم متفقون معهم على أن السورة القصيرة معجزة، وهذا هو الآن مثل ما نسميه محل الإجماع. محل الإجماع إذا الآن السورة القصيرة معجزة، ما كان أقل من السورة هذا في خلاف. الآن أبو الحسن الأشعري يقول ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر. شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية وغيره ممن يقول بهذا، طبعا شيخ الإسلام أيضا يحكي عن ابن عقيل الحنبلي، ويعني حتى رد الباقلاني يدل على أن هذا القول مقول به في زمانه. يحتجون بماذا؟ يحتجون بقوله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثله، فيقولون الحديث يطلق على القليل وعلى الكثير، يطلق على القليل وعلى الكثير، فكل ما سمي قرآنا فإنه يقع به الإعجاز. المهم أنه يتميز عن غيره. على العموم لا إشكال، الأمر واسع. طبعا ابن حزم أيضا يؤيد هذا ويقول ولم يوجد أحد قال آية أو آيتين، يعني حتى الذين يحاولون معارضة القرآن إما يقولون كلام سمج مثل كلام مسيلمة ومن نحوه، وإما أنهم ما يقولون شيء. ما في واحد قال والله أنا استطعت أني آتي بآية أو آيتين، يعني مثل ما نقول بقدر نصف سورة الكوثر وعجزت عن نصفها الثاني، ما أحد قال بهذا أصلا. فتبين على أن الموضوع يعني مطلقا، لكن أنا أقول لا إشكال. المهم الآن عندنا قول الجمهور واضح وهو محل الإجماع، فهذا واضح، ما كان أقل منه إن قلت به لا بأس، وإن تركته لا بأس، لا واسع. يعني هو سكت عن هذا الأقل ها؟ لا لا سيجيب هو سيجيب، بس أنا بس حتى تكون الصورة واضحة عندكم عشان تعرفوا لما يدخل في نقل كلام الأشعري وكلام المعتزلة يحصل عندنا الشيخ سلام رجح شيء في هذا. إيه والشيخ سلام يرى أنه كله معجز حتى الآية والآيتين. نعم، لأنه حكى قول ابن عقيل ويعني مثل ما نقول أثنى عليه. نعم. وذهبت المعتزلة إلى أن كل طبعا ليس المعتزلة برأسها. هذا ليس المعتزلة وإنما بعض المعتزلة، فهمتم؟ نعم انتبهوا. نعم. وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهي معجزة. وقد حكي عنهم يعني يقولون الإعجاز متعلق بالسورة، فلو جئتني بآية مثل أطول من سورة الكوثر مثل آية الدين مثلا، جميل، يقولون لا ليست بمعجزة، التعلق بالسورة. فكأنهم يعني نسوا قوله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثلي، وتعلقوا بقضية إيش؟ فأتوا بسورة بعشر السور، فهمتم؟ نعم. وقد حكي عنهم نحو قولنا وقد حكي عنهم نحو قولنا، يعني أيضا هناك من المعتزلة من يقول بنفس القول الجمهور، وهذا يعني هو الغالب عندهم. نعم. إلا أن منهم من لم يشترط كون الآية بقدر السورة، بل شرط الآيات الكثيرة. حقيقة ما عرفنا من هو هذا، لكن يعني من خلال النقول يظهر أنه أكثر من شخص نقل هذا الكلام، أن بعضهم يقول إيش مو شرط، يعني المعجز من الآيات أن تكون آيات كثيرة، يعني لاحظتم. إذن قول المعتزلة الآن قول الصف خلاص انتهينا منه، الآن نجي للقول الثاني عند المعتزلة أنه كل سورة معجزة بس، أما الآيات ما يقع فيها إعجاز حتى لو كانت طويلة مثل آية الدين. طيب بعضهم يقول لا، مثل القول الجمهور تماما، وهذا هو الأغلب هو الأعم يعني هو الذي استقر عليه، ولذلك تجدون كثير من المعتزلة كالرماني الزمخشري كثير من المعتزلة الذين كتبوا بعد ذلك أبدا يقولون بقول الجمهور. منهم يقول من يقول أنه يعني صار وسط بين قول الإجماع هذا بين قول الجمهور وبين قول المعتزلة الأول، فيقول نعم أنه يقع في الآيات لكن لابد تكون الآيات كثيرة، يعني مثل ما نقول خلنا نقول من ثلاث آيات فصاعدا مثلا، فإذا هم يرون أنه إيش لابد يكون كثيرة الآيات، أما الآيات القليلة ما يقع بها الإعجاز بخلاف السورة، السورة إذا كانت مكتملة خلاص يكفي. نعم. الآيات الكثيرة في العدد ولا في العدد في الكلمة في العدد. نعم. وقد علمنا أنه تحداهم تحديا إلى السور كلها ولم يخص. نعم. ولم يأتوا لشيء منها بمثل. نعم. فعلم أن جميع ذلك معجز. وأما قوله عز وجل بدأ يجاوب عن دليل استدل بشيخ الإسلام وابن عقيل. نعم. وأما قوله عز وجل فليأتوا بحديث مثله فليس بمخالف لهذا، لأن الحديث التام لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة، وهذا يؤكد ما ذهب إليه أصحابنا ويؤيده، وإن كان قد يتأول قوله فليأتوا بحديث مثله على أن يكون راجعا إلى القبيل دون التفصيل، يعني يكون راجع إلى الجملة مثل آية الإسراء. أيوة كمل. وكذلك يحمل قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالكلام الآن على عموم القرآن وليس السورة، خلاف لما نأتي آية يونس أنا آية هود آية البقرة نص السورة. نعم. كأنه حمل هذه الآية على القرآن. أيوة هذا هو. لم تنص على المقدار أصلاً. إيه حتى يجاو يخرج من القول بما كان أقل من السورة. على العموم فهذا جواب يعني وجواب يعني صح تبين نقول. مقبول بغض النظر نرجح وما نرجح هذا باب آخر. نعم. يحمل على القبيل يعني. نعم أيوة. لأنه لم يجعل الحجة عليهم عجزهم عن الإتيان بجميعه من أوله إلى آخره. نعم. فإن قيل هل تعرفون إعجاز السور القصار بما تعرفون إعجاز السور الطوال؟ أيوة. تعرفون أو تعرفون؟ لا تعرفون. وهل تعرفون إعجاز كل قدر من القرآن بلغ الحد الذي قدرتموه بمثل ما تعرفون به إعجاز سورة البقرة ونحوها؟ فالجواب أن شيخنا أبا الحسن الأشعري رحمه الله أجاب عن ذلك بأن كل سورة قد علم كونها معجزة بعجز العرب عنها. وسمعت بعض الكبراء من أهل هذا الشأن يقول إن ذلك يصح أن يكون علم ذلك توقيفا. والطريقة الأولى أسد، وليس هذا الذي ذكرناه أخيرا بمناف له، لأنه لا يمتنع أن يعلم إعجازه بطرق مختلفة تتوافى عليه وتجتمع فيه. واعلم أن تحت اختلاف هذه الأجوبة ضربا من الفائدة، لأن الطريقة الأولى تبين أن ما علم به كون جميع القرآن معجزا موجود في كل سورة صغرت أو كبرت، فيجب أن يكون الحكم في الكل واحدة. وهذا بغض النظر عن إيش؟ عن ما هو هذا الذي صار به الإعجاز، يعني من دون الدخول في مسألة تفصيل ما هو وجه الإعجاز، لأنه مثل ما قال هو وقال أيضا الخطابي وقال أيضا شيخ الإسلام تيمية من بعده، أنه إيش قد يختلف الناس، يعني يتفقون الناس على أنه معجز ويختلفون في ما هو الوجه الذي صار به معجزا، فيقول هذا لا يضر في الأصل. واضح؟ الناس قد يتفقون على شيء وإن اختلفوا في وجهه، فاختلافهم في وجهه لا ينقض أصله، لا نقول والله لأنهم ما عرفوا أو ما اتفقوا على الوجه إذن قولهم فيه ضعيف، لا. فالإدراك غير مسألة التعليم، فالإدراك غير مسألة التعليم. نعم. طيب قول هنا كل سورة قد علم كونها معجزة في عجز العرب، إيه؟ هذا جواب عام، يعني نحن علمنا الآن أن العرب ما قالوا مثل سورة الكوثر، إذا علمنا أن العرب عاجزين عن كل سورة القرآن، فهمت؟ أولوية. إيه فهذا جواب، إيه جواب عام، هذا يسمى جواب عام، يعني واضح؟ ليش؟ لأن هذاك يسألك يقولك هل تعرف إعجاز سورة البقرة مثل ما تعرف به سورة الكوثر؟ طبعاً أيوة، هو لا يريد أن يجيبك أن يقول نعم، لأن أكيد الوجوه في سورة البقرة واللغة والأساليب والمعاني أكثر بكثير من التي في سورة الكوثر، لكن حتى التي في سورة الكوثر أيضا معجزة، فالعرب عجزوا عن هذه وعجزوا عن تلك. الأصل مشترك. أيوة، فهو يجيبه مثل ما قلت لك من دون أن يدخلوا في التفاصيل. دائما أقول لكم إذا أردت أن تجيب شخص يعني فتسكته أجيبه جواب العام، لأنك إذا دخلت في التفاصيل ناقشك في التفاصيل فخرج عن مسألة الأولى إلى مسألة ثانية. نعم. والطريقة الأخيرة تتضمن تعذر معرفة إعجاز القرآن بالطريقة التي سلكناها في كتابنا من التفصيل الذي بينا فيما تعرف به في الكلام الفصاحة. فيما تعرف به في الكلام الفصاحة وتتبين به البلاغة حتى يعلم ذلك بوجه آخر، فيستوي في هذا القدر البليغ وغيره في أن لا يعلمه معجزا حتى يستدل به من وجه آخر سوى ما يعلمه البلاغاء من التقدم في الصنعة، وهذا غير ممتنع. ألا ترى أن الإعجاز في بعض السور والآيات أظهر وفي بعضها أغمض وأدق، فلا يفتقر البليغ في النظر في حال بعضها إلى تأمل كثير ولا بحث شديد حتى يتبين له الإعجاز، ويفتقر في بعضها إلى نظر دقيق وبحث لطيف حتى يقع على الجلية ويصل إلى المطلوب ولا يمتنع أن يذهب عليه الوجه في بعض السور، يذهب يعني بحيث أنه يغفل عنه أو ينساه فيحتاج أن يفزع فيه إلى إجماع أو توقيف أو ما علمه من عجز العرب قاطبة عنه. يعني ما ليس من حق، كانوا يقول ليس من حق أحد إنه يأتيني يقول تعال بين لي لماذا آية الدين معجزة. يلزم كل إنسان إنه يعلم بالضبط لماذا آية الدين معجزة، فهمتم؟ فقد أعرف وقد لا أعرف، وقد أحتاج إلى غيري، وقد يعني أضطر إلى أني كما نقول أستدل بالتقليد فأقول بالإجماع أو بعجز العرب. هذا طريق قلنا أنه طريقه ماذا؟ الاستدلال وليس النظر. نعم والله طريقة واحدة من بعيد دائما يرد نفس سبحان الله طريقة شيخ الإسلام نفس العلماء اللي معنيون بهذا سبحان الله طريقتهم نعم فإن ادعى ملحد أو زعم زنديق أنه لا يقع العجز عن الإتيان بمثل السور القصار أو الآيات بهذا المقدار قلنا له إن الإعجاز قد حصل بما بيناه وعرف بما وقفنا عليه من عجز العرب عنه. ثم فيه شيء آخر وهو أن هذا سؤال لا يستقيم للملحد لأنه يزعم أنه ليس في القرآن كله إعجاز فكيف يجوز أن نناظره على تفصيله وإذا ثبت لنا معه إعجازه في السور الطوال قامت الحجة عليه وثبتت المعجزة ولا معنى لطلبه لكثرة الأدلة والمعجزات ونحن نعلم أن إعجاز البعض بما بيناه والبعض الآخر بأنه إذا ثبت الأصل لم يبق بعد ذلك إلا قولنا لأن عرفنا في البعض الإعجاز بما بينا ثم عرفنا في الباقي بالتوقيف ونحو ذلك وليس بممتنع اختلاف حال الكلام حتى يكون الإعجاز على بعضه أظهر وفي بعضه أغمض ومن آمن ببعض دون بعض كان مذموما على ما قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فظاهره عند بعض أهل التأويل كالدليل على أن الشفاء ببعضه أوقع وإن كنا نقول إنه يدل على أن الشفاء في جميعه فأما ما قلنا من أن ما بلغ قدر السورة معجز فإن ذلك صحيح. جزاكم الله خير. سبحان الله في المرحلة الأخيرة خلط الإعجاز بالقدر المعجز. نتكلم عن الإعجاز والقدر المعجز في السورة. كان يكون راجع إلى التفصيل يعني إجمال القرآن بشكل عام. كانوا يعتبر أن آية الإسراء وآية الطور تدل على إعجازه جملة. من دون أن نقول والله لا سورة ولا آية ولا. لا شيخ أنا عندي سؤال خارج هات. الآية في مشكلة في القرآن الكريم. سمعت منكم سورة الرحمن لا مثل. لا مو بنا ما أدري عن تخون الشيخ عبد العزيز طيب مثلا يمكن أيوه هات في مثلا كثير الآيات منها مثلا قول يونس عليه السلام السلام ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه وقال إبراهيم قال أولم تؤمن قال بلى نعم ولكن يطمئن قلبي وكذلك ولقد همت به وهم بها ايش وجه الإشكال؟ أنا أريد وجه الإشكال هل يونس على ظاهر الله الذي قدر عليه؟ هل تظن ذلك يونس؟ كيف أتت لو سألني سائل هنا ظن ليست في المعنى يعتقد وإنما قدر ظن أن ذلك ينجيه هذا المقصود ألم نقدر أن نضيق عليه؟ لا هي هذا وجه آخر فظن أن نقدر عليه يعني التقدير هو الطبيعي الله عز وجل هو الآن خرج فرا من قومه لأنهم أبوا للإسلام صح ولا لا هو لما رأهم مصرين على الكفر أراد أيش أن يسعى في أرض الله عز وجل ليعبد الله في أي مكان فركب السفينة فابتلاه الله عز وجل لأنه أراده لشيء آخر